قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقال: حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد كتاب فضائل الصحابة بدأ بذكر فضائلهم عموما، ثم أتى بعد ذلك بفضائل المهاجرين، وبدأ بأفضل الصحابة المهاجرين والأنصار، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما فرغ من فضائله ومناقبه انتقل بعد ذلك إلى ذكر مناقب الشخص الذي يليه في الفضل، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر الخلفاء الراشدين مرتبين حسب ترتيبهم في الفضل وحسب ترتيبهم في الخلافة، حيث بدأ بالصديق، ثم بالفاروق، ثم بعثمان بن نورين، ثم بعلي بن الحسنين رضي الله تعالى عن الجميع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كنيته أبو حفص، وسبق أن مر في ترجمة أبي بكر أن أبا بكر ليس له ابن يسمى بكر، وأن عمر رضي الله عنه ليس له ابن يسمى حفص، وإنما هي شهرة اشتهر بها كل منهما دون أن يكون لأبي بكر ابن يسمى بكرا، ودون أن يكون لعمر ابن يسمى حفصا. وعمر رضي الله عنه قال له العدوي، نسبة إلى جده عدي، وعدي بن كعب بن لؤي، كما سبق أن مر في أبي بكر أنه يقال له التيمي، نسبة إلى تيم بن مرة، فإن تيما هو جد أبي بكر الذي قبل الملتقى مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقاء أبي بكر بنسب النبي عليه الصلاة والسلام بمرة ابن كعب. فتيم بن مرة هذا هو جد أبي بكر، فيقال له التيمي، نسبة إلى أول جد يكون بعد الالتقاء بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تيم بن مرة مرة بن كعب هذا هو الذي يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بنسب. فتيم هذا اللي هو بن مرة هو الذي ينسب إليه أبو بكر فيقال له التيم. وكذلك عمر جده عدي بن كعب بن لؤي، وهو أخو مرة، لأنه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده كعب بن لؤي، إذن فعدي ابن كعب هو أخو مرة ابن كعب، هو أخو مرة ابن كعب ابن لؤي، فيقال له العدوي نسبة إلى جده عدي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف بالأمجاد وبالفضائل والمناقب الكثيرة الجمة، وقد أكرمه الله عز وجل بأن وفقه لبذل الجهود العظيمة لنصرة في دين الله عز وجل وللقوة في دين الله عز وجل. ثم لما ولي الخلافة بعد الصديق بارك الله عز وجل في حياته ومكث 10 سنوات وزيادة في الخلافة، حصل أثناءها الخير الكثير وفتحت الفتوح الكثيرة، وانتهت دولة الروم ودولة الفرس، وأخذت كنوز كسرى وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وبركاته عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث في فضله ومناقبه، وكثير من الأحاديث المتعلقة بأبي بكر يشترك معه عمر فيها، لأن جملة من الأحاديث التي هي من فضائل في مناقب أبي بكر هي أيضا في مناقب عمر كما سبق أن مر بنا في مناقب أبي بكر، وسيعيدها البخاري رحمه الله من أجل اشتمالها أيضا على مناقب عمر، فيكون الحديث الواحد مشتملا على مناقب الشيخين الجليلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في ترجمة عمر وفي مناقب عمر الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه رأى قصرا في الجنة، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر بن الخطاب، قالوا هذا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هي منقبة له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي، رأى هذا القصر العظيم في الجنة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو في مناقبه وهو من جملة مناقبه، وهو دال على أنه من أهل الجنة، هذا الحديث دال على أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له هذا القصر في الجنة قد أعد له وهيئ له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دل أيضا الحديث على فضل بلال وعلى فضل الرميصاء امرأة أبي طلحة أم أنس بن مالك أم سليم رضي الله تعالى عنها، وأنها من أهل الجنة، وأن بلال من أهل الجنة، لأن هذه الرؤية المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل عمر وعلى فضل بلال وعلى فضل أم أنس ابن مالك أم سليم التي هي الرميصاء التي جاء ذكرها في هذا الحديث. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. هذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الذي قبله في فضل عمر وفي مناقب عمر, وهو أنه من أهل الجنة وأن له قصرا في الجنة قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهم بدخوله, ولكنه ذكر غيرة عمر فلم يدخله فأخبره به. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال أعليك أغار يا رسول الله, لهذا لا يكون. قد جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات إن الله إنما رفعني بك, وأن ما حصل من خير إنما هو بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه الواسطة ولأنه الدال على الخير, كما هو واضح كما سبق أن أشرت إليه مرارا, من أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله, وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته بالإضافة إلى أجر أعماله, لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على هذا الخير, ومن دل على هدى كان له مثل أجر من اتبعه, كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيء, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فالدال له مثل أجر المدلول, إذا عمل المدلول فإن الله يثيبه على عمله ويثيب من دله مثل أجره. ولما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور, فإن للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته كلها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة, لأن الخير الذي وصل إلى هذه الأمة وإلى جميع أفرادها إنما كان بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو الذي دل عليه, وهو الذي جعله الله عز وجل دالا عليه, وهو الذي أرسله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور, فله مثل أجور أمته جميعا. ولهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام زيادة درجات وزيادة ثواب بسببه, فإن عليه أن يعمل لنفسه صالحا, ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أجابه, لأن هذا الحق والهدى الذي حصل لهذا العامل إنما كان بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن الحظ الأوفر من الثواب على أعمال المستفيدين من الدلالة والإرشاد إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم, فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم الحظ الأوفر بعد ذلك, لأنهم هم الدالون على هذا الخير, وهم الذين تلقوا هذا الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الهدى من المصطفى عليه الصلاة والسلام, فكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله, فلهم مثل أجور كل من عمل بسنة من السنن التي كانوا الواسطة في نقلها بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن تلك الجارية التي عند ذلك القصر الذي هو لعمر أنها كانت تتوضأ, وقد تكلم العلماء في هذا الوضوء الذي حصل من هذه الجارية في الجنة, والجنة ليست دار تكليف وإنما هي دار ثواب. ومن العلماء من قال إن الجنة هي وإن كانت دار ثواب إلا أنها قبل أن يدخلها أهلها وقبل أن يصل إليها أهلها فالناس في زمن التكليف، فلا يمنع أن يكون أو أن تكون هذه الجارية لتعمل هذا العمل، لأنه لم يأتي الوقت الذي يدخل فيه أهل الجنة في الجنة، أن الدنيا لم تنتهي. ومن العلماء من قال إن هذا العمل أو هذا التوضؤ إنما هو لزيادة الجمال والحسن، وأنه للوضاءة، وأنه من أجل الوضاءة وهي النظارة وليس للتكليف الذي هو الوضوء يكون للصلاة. فالعلماء تكلموا في المراد في هذا العمل الذي أضيف إلى هذه الجارية، فمن العلماء من قال إنه من الوضاءة وهي الوضوء اللغوي، ومنهم من قال إنه من العمل وأن التكليف إنما هو قبل انتهاء الدنيا، وأنها إذا دخل أهل الجنة الجنة لأنهم يحصلون على الثواب ويحصلون على النعيم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن بكاء عمر رضي الله عنه عندما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له قصرا في الجنة بكى، وقيل إن هذا البكاء إنه من الفرح، لأن البكاء كما يكون من الحزن ويكون من التأثر ويكون من الخوف، فإنه أيضا يكون من الفرح والسرور. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسمعني لك، قال نعم، فبكى أبي، بكى فرحا وسرورا لكون الله عز وجل أكرمه بهذا الإكرام وسماه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين مفكين. فالبكاء يكون للفرح ويكون للسرور، وليس البكاء خاصا بالخوف، خاصا بما يحزن وما يخشى ويخاف، وإنما يكون أيضا للفرح والسرور. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه يحتمل أن يكون فرحا وسرورا، ويحتمل أن يكون أيضا يعني بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة أو وصفه بالغيرة وأنه لم يدخل القصر، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن الحديث كالذي قبله هو في مناقب عمر، وأن عمر رضي الله عنه من الجنة، وأن له قصرا قد هي وقد أعد، وفيه دليل على أن الجنة موجودة، وأن الله تعالى قد هيئ فيها ما هيئ من النعيم لأهلها ومن القصور، فإن هذا القصر قد هيئ أو أعد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وهذا الحديث أيضا رؤيا منامية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أنه أوتي بقدح لبن فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى روي حتى رأى الري يسري في جلده وفي أظفاره عليه الصلاة والسلام، ثم فضل منه فضلة في هذا الإناء فناولها عمر رضي الله عنه فشرب. يعني هذه الفضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من أول كذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا الحديث فيه بيان الرؤيا وبيان تأويلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دال على هذه المنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه من أهل العلم بالله عز وجل، فهو من حملة الهدى الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل الفهم الدقيق والاستنباط، وهو أيضا من أهل الخبرة في سياسة الرعية والعناية بها، وعنده العلم بما يصلحها وبما يعود عليها بالنفع. ولهذا فإن مدته في الخلافة طويلة، وما حصل عليه شيء من الشقاق وما حصل عليه شيء من الخلاف، بل سنوات عديدة اشتغال بالفتوح واشتغال بالجهاد في سبيل الله، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في زمانه. فهذا من آثار هذا العلم الذي هو الذي دلت عليه هذه الرؤيا المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في سياسة الدولة وفي رعاية الرعية وفي العدل والإنصاف والإحسان إلى الناس مع مدة طويلة، كان قد اشتهر وقد عرف عنه الكثير من الخصال الحميدة الدالة على عدله وعلى فضله رضي الله تعالى وارضاه. ومما جاء في هذا أنه لما أتي بكنوز كسرى من الذهب إلى المدينة، أحضرت إلى هذا المسجد وقسمها عمر رضي الله عنه وارضاه على الرعية، قال في حق الذين أدوا هذه الكنوز، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. يعني ذهب كثير، قال إن الذين أدوا هذا لأمناء. فقيل له عدلت فعدلوا ولو رتعت لرتعوا. يعني فهو نفسه القدوة وهو الأسوة في هذا، وقدوة الجميع في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا من آثار هذه الرؤية المنامية. وفي هذا أيضا بيان أن الرؤية أحيانا تكون على حقيقتها، وأن الذي يرى في المنام يرى تأويله في اليقظة مطابق لما رؤية في المنام، وأحيانا يكون على ضرب المثال كهذا الحديث، لأن هذا في ضرب مثال، لأن الذي شرب لمن هو التأويل علم، التأويل علم، وذلك أن كل من اللبن والعلم فيهما النفع العظيم، لأن اللبن غذاء للأبدان والعلم غذاء للقلوب والأرواح، فكل منهما فيه الغذاء، إلا أن هذا غذاء للأبدان وهذا غذاء للأرواح والقلوب، فهو التعبير أو التأويل إنما هو بالمثال وبضرب المثال، لأن هناك تشابه بين اللبن وبين العلم، وكان هذا غذاء وهذا غذاء. وبعض الرؤى تكون على حقيقتها، أشياء اللي يرى في المنام يرى في اليقظة تماما كما كان. وقصة أو رؤيا صاحب يوسف في السجن، إحداهما رؤيا حقيقية مطابقة بدون أن يكون فيها تمثيل، والثاني رؤياه فيها تمثيل وليست مطابقة لما حصل في المنام. فالذي رأى أنه يعصر خمرا في المنام هو يعصر خمرا في اليقظة، فصار ما حصل في اليقظة مطابقا لما حصل في المنام. وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل طير من، فهذا مثال، وما يحمل خبزا ولكنه يقطع رأسه ويصلب فتأتي الطير وتأكل من هذا المكان الذي قطع، فصار تشبيها وتمثيلا وتأويلا ليس مطابقا لما حصل في المنام. وهذا هو شأن الرؤى، تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون المرئي في المنام مطابقا لما يحصل في اليقظة، ما يحصل في اليقظة مطابقا لما رؤية في المنام، كمثال أحد صاحب يوسف وهو الذي يعصر خمرا في المنام فإنه يعصر خمرا في اليقظة. والثاني الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه لا يحصل منه ذلك، ولكنه يصلب ويقطع رأسه ويصلب فتأتي الطير وتنزل عليه وتأكل من مكان هذا الجرح. وذلك أنه ليس من المعروف ومن المألوف أن الطيور تأتي للإنسان وتأكل مما يكون على رأسه، بل هي تفر من الإنسان خوفا منه، ولكنه إذا كان بهذه الصورة التي جاء بها التعبير تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، فإن هذا يكون مثل الجيفة التي تأتيها الطيور وتأكل منها، لأنه لا تحذر من أحد ولا تخشى من الجيفة ومن صاحب الجيفة. الحاصل أن هذا الحديث دال على فضل عمر رضي الله عنه وهو من مناقبه. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يثري فريا حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي التنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي فيها مناقب الشيخين، كل منهما يجيء الحديث مشتملا على مناقبه، هو حديث مشتمل على مناقب الشيخين معا، ولهذا أورده البخاري في مناقب أبي بكر ثم أورده من طريق أخرى في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من الرؤيا المنامية كما سبق أن مر ما حصل في زمن أبي بكر من الفتوح، لكنها قليلة، وذلك لقلة المدة، لأن المدة سنتين وأشهر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه حصل فتوح كثيرة وعظيمة، واتسعت رفعة البلاد الإسلامية في زمانه، وعاش بالخلافة، مكث بالخلافة مدة تزيد على 10 سنوات أشهرا، فحصل فيها الخير الكثير وانتشر الإسلام. وهما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل، وهو أن الدلوة استحالت ضربا، يعني دلوة كبيرة، فلم أرى عبقريا يفري فرية، يعني يخرج من البئر الماء بكثرة وغزارة حتى شرب الناس وضربوا بعطن، فصاروا مثل الإبل التي تزدحم على الحياض فيما يخرج من البئر، فتقضي حاجتها وتترك الحوض وتذهب إلى المكان الذي تبرك فيه، وهو العطان، عطان الإبل حول الآبار التي تشرب منها. فالحديث دال على مناقبه وعلى كثرة ما حصل من الخير ومن الفتح والفتوح وكثرة الدخول في دين الله عز وجل في زمانه، تدل عليه هذه المنامية بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا علي بن عبد الله، أم البخاري رحمه الله أتى بتفسير العبقري و لأنه لما كان في القرآن في الحديث كلمة عبقري وجاء في القرآن كلمة عبقري وهي تشابهها وإن لم تكن في معناها، أتى بتفسيرها في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فأتى بتفسير عبقري حسان وهي عتاق الزرابي التي لها خمل، يعني التي لها هدر وأشياء ظاهرة وبارزة، يعني وهي قرش. هذا هو المقصود بهذه الكلمة. وأما المقصود هنا العبقري هو الرجل القوي الذي بلغ النهاية في القوة والجودة، هذا هو المقصود بها في الحديث. وأما العبقري التي فسرها البخاري فهي الفراش الذي يكون في الجنة، لأن الله عز وجل لما ذكر أن لما بين الله عز وجل في كتابه أن لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر صفات هذين الجنتين، ثم ذكر أن من دونهما جنتان، ثم ذكر صفات هذين الجنتين التي دون الجنتين أوليين، وأن من صفاتهما أن فيهما رفض كل وعبقري حسان. فكلمة عبقري وهي فراش تماثل كلمة عبقري من ناحية اللفظ، وإن كانت تختلف عنها في المعنى، فهو بالمناسبة استطرد وفسر هذه الكلمة التي تماثل هذه الكلمة في لفظها وإن كانت تختلف عنها في معناها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هذا الحديث فيه أيضا منقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك فهي منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأن الشيطان يهرب من الطريق الذي يكون فيه عمر وذلك لقوته في دين الله ولشدته في أمر الله عز وجل. ثم أتى بعد ذلك بهذا الأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وكان من أوائل من أسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ضيق وفي شدة وعندما أسلم عمر يقال إنه تمام 40 رجلا أسلم قبله 39. فلما أسلم عمر تغيرت الحال وصار عندهم شيء من القوة لهذا جاء في هذا الأثر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر هو دال على قوته وعلى صلابته وعلى هيبته في دين الله عز وجل. كان رجلا مهيبا قويا صلبا شجاعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك واضح الدلالة على هذه المنقبة له وهو قوته وصلابته وفرار الشيطان من الفج والطريق الذي يكون فيه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة وأن أنه كان عليه الصلاة والسلام عنده نسوة من قريش عالية من أصواتهن فجاء عمر واستأذن فسمعنا صوته فسكتنا وابتدرنا الحجاب فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من صنيعهن وأنهن قبل أن يسمعن صوت عمر كنا يتكلمن وأصواتهن مرتفعة فلما سمعنا صوته سكتنا وكان لم يحصل شيء منهن وابتدرنا الحجاب فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له ابن عمر فدخل وهو يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. المقصود من ذلك أن يكون مسرورا ودعاء له بأن يكون مسرورا وأن يحصل له السرور لأن الضحك في الغالب يكون من السرور فهذا هو مقصود من قول عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك. فأخبره النبي عليه السلام أنه عجب وأنه قد ضحك عجبا من هؤلاء النسوة وهؤلاء النسوة قيل إنهن من أمهات المؤمنين وأنهن مع النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا ويستكثرنا. في بعض الروايات يطلبن منه النفقة، وهذا هو الذي يدل على أنهن من أمهات المؤمنين، وكونهن ابتدرن الحجاب لما دخل عمر يدل على أنهن أمهات المؤمنين. فكونهن ابتدرن الحجاب وقد كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنا يستكثرن منه النفقة ويطلبن منه النفقة، هذا يدل على أنهن من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكنا عنهن هنا كني عنهن بأنهن نسوة من قريش ما سمينا، وما ذكر شيء من أسمائهن، وإنما كني عنهن بأنهن نسوة من قريش. فلما دخل عمر حصل من هنا ما حصل، ثم بعد ذلك حصل على إثر ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذه المنقبة العظيمة. ولما قال عمر لهن أتهبنني يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كنت أغض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه ليس فظا ولا غليظا، وأنه لو كان ذلك لم فضوا من حوله، ولكن الله عز وجل جعله رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يعمل العمل فيقتدي به أصحابه فيتركه خشية أن يفرض، كما جاء ذلك في قيام رمضان، فإنه صلى وجاء الناس وصلوا بصلاته في بعض الليالي رمضان، فلما رأهم كثروا ما خرج إليه، ولما قالوا له قال قد علمت مجيئكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم. هذا من كمال رحمته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، ثم جعلهم يواصلون يعني في يومين أو ثلاثة كالمنكر لهم والمؤدب لهم حتى يروا أن ما أرشدهم إليه هو الأولى بهم، أن لا يواصلوا حتى لا يحصل عليه مشقة. الله عز وجل وصفه بأنه أحببنا رحمة من الله لنت لهم ولا كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حوله. والحديث فيه ذكر التفضيل، قالوا فيحمل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الغضب والقوة بأمر الله عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه ما كان ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فإنه يغضب لله ويحصل منه الغضب من أجل الله عز وجل، فيكون هذا الذي تعنيه هؤلاء النسوة إنما هو في هذا الجانب، وهو قوته عليه الصلاة والسلام في أمر الله عز وجل وغضبه لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، يكون هذا هو المعني وهذا هو المراد مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه كما وصفه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، يمتثل ما جاء في القرآن، وينتهي عن ما نهى عنه القرآن. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه لجانب الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، ما كان يصلي صلاة إلا ويقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن، يعني معنى أفضل منه وحب أن ألقى الله بمثل عمله منه. فهي شهادة من أبي الحسن لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في الفضل والتقدير، وأنه أفضل منه أفضل من غيره، لأنه يقول ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منه، فهو دال على فضل عمر من جهة كلام علي فيه، ومن جهة ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر لأبي بكر وعمر، وأنه يذكرهما في حديثه وفي كلامه وفي دخوله وخروجه بكثرة ملازمتهما له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال هذا علي رضي الله عنه عند وفاة عمر رضي الله عنه، فإنه عندما طعم ومكث أياما وجيزة يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ثم لما مات وضع على السرير الذي هو النعش، كنفه الناس حاطوبة يدعون ويصلون، يعني يصلون يعني يدعون، مقصود مقصود بالصلاة الدعاء، يعني الصلاة عليه ما تكون بالاكتناف والإحاطة به لصلاة الجنازة، وإنما يصلون عليه عندما يصلى عليه، وإنما يقصد بذلك الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، يصلون ويدعون، فهو بمعنى يدعون، وهو لفظ مرادف ليدعون، يصلون عليه ويدعون. قال ابن عباس وكان ممن من الذين اكتنفوا، قال فلم يرعني، يعني فوجئ الواحد يمسك كتفه ويتكلم بهذا الكلام، وما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منه، فهو دال على فضل هذا الرجل، وهي شهادة من رجل عظيم لرجل عظيم، شهادة من أبي الحسن لأبي حفص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سوى وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب أبي بكر، وهو مشتمل على مناقب أبي بكر وعمر، وكذلك أيضا مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه دائما على فضل الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الجبل ومعه هؤلاء الثلاثة فاهتز وقال عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سبق أن مر نبي وصديق وشهيدان، أو هنا بمعنى الواو أو بمعنى التنويع، لأنهم أصناف الذين هم عليه أصناف، صنف من صنف النبيين، وصنف من صنف الصديقين، وصنف من صنف الشهداء. فالجميع عليه وهم ينقسمون إلى هذه الأصناف إلى هذه الأنواع، إذا من أول التنويع أو أنها بمعنى الواو، لأن يعني ليس مقصود يعني من الشك هذا أو هذا، لأن الجميع هم عليه، لأنهم صعدوا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إليهم مشيرا لمن عليه وأنهم هؤلاء، فهو شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأنه شهيد، كما أن في شهادة لأبي بكر بأنه صديق ولعثمان بأنه شهيد. وإذا فالحديث دال على مناقب الثلاثة، ومن أجل كون عمر رضي الله عنه أحد الاثنين الشهيدين المعنيين بالشهادة أورده البخاري رحمه الله في مناقب عمر كما سبق أن أورده في مناقب أبي بكر وسيورده في مناقب عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حين حتى انتهى من عمر بن الخطاب. هذه أيضا في مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. وابن عمر يسأل أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن بعض شأنه فأثنى عليه أسلم وقال ما رأيت أحدا أجد وأجود. أجد يعني مقصود من القوة والجد، وأجود من الجود وهو الكرم والسخاء. فأجد من الجد والاجتهاد والقوة، وأجود من الجود. وقوله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه متصف بهذه الصفات أنه صاحب جد صاحب جود، وجوده معلوم، بل كان أجود من عمر كما سبق أو كما جاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسبق أبي بكر في مرة من المرات، حدثته نفسه أنه يعمل عمل يسبق أبي بكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتصدقوا، فجاء أبو بكر عمر بنصف ماله وفكر أنه يغلب أبي بكر في هذه المرة، فقال لعمر ماذا أبقيت؟ قال أبقيت نصف مالي. وقال وأتى أبو بكر من أتابه فقال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت الله ورسوله، معناه أنه تصدق بماله كله. يعني من ناحية الجود والكرم كان معروفا بذلك، بل إنه يسبق عمر في ذلك. وسبق المرة في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمن الناس علي في نفسه بنفسه وماله أبو بكر، بنفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا بالنسبة للجد كما هو معلوم أبو بكر رضي الله عنه وهو معروف باللين ومعروف بالرفق، ولكنه بالقوة في ذات الله في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله معروف موقفه في قتال المرتدين. وكون عمر نفسه هو يراجع وهو القوي معروف القوة، عمر كان يراجع ويقول وتقاتل الناس وقد خرج كذا، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهو الذي وقف الوقفة الشجاعة القوية يعني ضد المرتدين، وأنه عمل لإرجاعهم إلى حضرة الإسلام وأن يكون الأمر كما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على جده وعلى قوته. مع أنه معروف بالرفق ومعروف باللين، ولكن قوته في سبيل الله وفي طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وقف هذه الوقفة وعمل هذا العمل المجيد الذي عمر نفسه وهو المعروف القوة كان يقاوضه بأن يغير من موقفه، ولكنه وقف تلك الوقفة. فقال عمر وما أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، يعني هذا الذي اتجه إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. حاصل أن هذا مثال لقوته أو من أمثلة قوته وصلابته بذات الله، وإن كان معروفا بالنفق واللين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا قول أسلم مولى عمر، المقصود من ذلك ما شاهده وعاين لكثرة ملازمته له، وكون مدة طالت وحصل فيها ما حصل، ومدة أبي بكر وجيزة قليلة جدا، وكان العناية فيها في قتال المرتدين، فلا يعني أن عمر قد فاق أبي بكر، بل أبو بكر هو الذي فاق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأمور رضي الله تعالى عن الجميع. ولكنه دال على منقبة عمر وعلى فضل عمر، وهي شهادة من خبير ولازم لأنه مولاه. طيب نقف ونجيب على من يجب عليه. Gracias.